هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير والهنا وأهلا ومرحبا بك عزيزتي المستمعة. شوف شوف شوف شوف قلبي الملهوم بيقول يا صباح الفل. شوف شوف شوف شوف ما تكونش بخيل وتعالى وصل تعالى وصل تعالى وصل. اليوم أقدم لك مجموعة من الفقرات المهمة، نعم مهمة لأنها أعدت من أجلك أنت. ولنبدأ وأخبار المرأة. يواصل المجلس القومي للمرأة ندواته لدعوة المرأة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية تحت عنوان صوتك لمصر بكرة، وبدأ بالقاهرة وإن شاء الله يصل إلى كل المحافظات. أجمل الأمنيات، بالتوفيق إن شاء الله. ومن أجل راحة أولياء الأمور والأبناء طبعا، أكد دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على أهمية مجموعات التقوية داخل المدارس وتكون بديلة عن الدروس الخصوصية، ويجب أن تفعل هذه المجموعات بشكل كبير للتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية التي أصبحت تؤرق الأسر المصرية بشكل كبير. ربنا يسهل. من أخبار المرأة الرياضية، البطلة نائلة العطار بطلة مصرية عالمية في الجولف، هي أول لاعبة جولف مصرية محترفة لعبت في البطولة النسائية لمحترفات اتحاد الجولف، وهي أعلى تصنيف لمحترفات الجولف في العالم. التحقت البطلة نائلة العطار بأكاديمية الجولف الأمريكية لدراسة إدارة الجولف الاحترافية. نائلة العطار فخر للمصر على مستوى العالم. ومن أخبار المرأة العربية، جامعة الملك سعود تقيم ملتقى تطوير القيادات النسائية بدورته الثانية. وأوضحت دكتورة هدى المرشد رئيسة اللجنة العلمية للملتقى أن الهدف الاستراتيجي من الملتقى هو استقطاب وتطوير أعضاء وعضوات هيئة التدريس وتأهيلهن بتبادل الخبرات وإثراء المعرفة. وأشادت بدور القيادات النسائية في الجامعة وحثت على حقهن في المطالبة بالدعم، وأيضا طالبت الجامعة تلبية ذلك لتعزيز التواصل المثمر. أما من أخبارنا العالمية، احتفلت بريطانيا يوم الاثنين الماضي بذكرى مرور 100 عام على حصول البريطانيات على حق الانتخاب، وبهذه المناسبة أعادت صحيفة الجارديان في افتتاحيتها بنشر ما ذكرته قبل قرن من الزمان عن هذا التطور التاريخي، حيث وصفت منح المرأة حق الانتخاب بأنه إنجاز عظيم وعلامة فارقة في الدستور. وأشارت الصحيفة إلى أن النساء حصلن على حق الانتخاب بعد 50 عام من النضال، واجهن فيه الكثير من العنف. ومع أن 99% من المرشحين كانوا رجالا في البداية، إلى أن عام 1919 شهد حصول أول امرأة على مقعد في البرلمان. ولمزيد من الحفاظ على صحة أطفالنا، هالة سالم تقدم هذا اللقاء. الدكتورة أمال صبري، استشارة طب الأطفال والتغذية العلاجية، أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا. أهلا بك يا أستاذة. دكتورة، حملة تطعيم ضد شلل الأطفال التي تبدأ من يوم 11-14 من شهر فبراير الجاري، وهي لجميع الأعمار من سن يوم وحتى سن 5 سنوات. دكتورة، يعني هذا التطعيم وأهمية التطعيمات الحية بالنسبة للأطفال. شلل الأطفال أصلاً مرض خطير جداً، وللأسف ملوش علاج. يعني هو إذا أصيب بطفل هيأثر، طبعاً بيروح يأثر على الجهاز العصبي على طول، وبيؤدي إلى تلف في ممكن المركز الحركة، فممكن يؤدي إلى شلل دائم وتشوه في الحوض والكاحل والرجل، فطبعا هو وممكن يؤدي إلى الوفاة، لأن هو بيعمل ارتخاء في العضلات وضعف في العضلات، ومن العضلات اللي في منتهى الخطورة أنها تتأثر بهذا الضعف عضلات الجهاز التنفسي، فبالدال من سبب الوفاة. يعني لو مش متوفر جهاز تنفس صناعي ممكن فعلا المريض يصاب بالوفاة لا قدر الله. فعشان كده الوقاية منه مهمة جدا جدا، والوقاية منه يعني الحمد لله من فضل ربنا علينا اللي هو بالتطعيم. في منه نوعين طبعا، اللي هو التطعيم الفموي اللي هو ده بيبقى الفيروس الحي ولكنه ضعيف مضاعف، وفي تطعيم اللي هو بالحقن اللي هو بيبقى الفيروس اللي هو الميت، وده ليه استخداماته وده ليه استخداماته. دكتورة، ما هي موانع التطعيم التي يجب أن تتوقف عندها الأم قبل توجه طفلها لأخذ هذا التطعيم؟ يعني هو أهم سبب ما يمنع الأم أنها تطعم الطفل أن هو يكون عنده مرض حاد في ارتفاع شديد في درجة الحرارة، دي السبب الأول. طبعا لو في بعض التطعيمات بشكل عام لو في عنده تحسس منها، يعني في مثلا تطعيم اللي هو الثلاثي البكتيري ممكن في ناس بيحصلها تشنجات عليه اللي هو التطعيم القديم، فطبعا ده خلاص بنديهم الثنائي بدل الثلاثي. في طفل ممكن يتحسس من تطعيم معين فمش هنعيده، هيبقى في تصرف تاني معاه، او ان بالذات بقى التطعيمات الحية ومنها شلل الاطفال، انه يكون الطفل ده عنده ضعف في جهاز المناعة، وضعف جهاز المناعة ده يا اما بيبقى فيه مرض، الطفل عنده امراض جهاز المناعة اللي هي بضعف، فممكن هو يصاب بهذا الفيروس. يعني هو احنا قلنا ده هو نفس الميكروب بس ضعيف، فلو هو جهاز المناعة عنده اصلا فيه مشكلة هيصاب بالمرض. الناس اللي بتاخد كورتيزون فترة طويلة برضو بيبقى جهاز المناعة بتاعها في مشكله وفي ضعف، ممكن يصاب بالمرض. حتى لو يعني توقف عن يعني من تناول الكورتيزون قبل التطعيم لازم بفتره كافيه، يعني هو لو ماشي عليه شهور او سنوات. يعني في بعض الاطفال عندها مثلا مشاكل في الكلى، بعض الامراض في الكلى او بعض امراض معينه بتحتاج ان هو يمشي عليه شهور طويله، لازم يتوقف عنها بفتره يعني كافيه، على الاقل مثلا 3 شهور حتى، يعني او شهرين لازم في بعض الاطفال برضو حتى اللي بتنقل لها دم لازم برضو تتوقف عن التطعيم فتره، اللي هي الناس اللي بياخدوا علاج للسرطان ما ينفعش ياخدوا اثناء العلاج بالذات الاشعاعي والكيمائي، لانه طبعا برضو بيثبت جهاز المناعه، او اللي بياخدوا ادويه تثبت جهاز المناعه زي اللي هو سرطانات او عاملين نقل كلى او زراعه اعضاء. يعني كل دي اي خلل في جهاز المناعه ما طبعا ممنوع ناخد اي تطعيم حي مضاعف زي شلل الاطفال وبعض التطعيمات الاخرى زي الحصبه مثلا، زي الجدير المائي، الثلاثي الفيروسي، كل دي تطعيمات ممنوعه في هذه الفئه. دكتوره، الطفل الذي يتناول مضادات للتشنجات هل ده يخضع للتطعيم ولا بيتوقف عنه؟ لا، التطعيم شلل الأطفال ما فيش مشكلة، والتشنجات زي ما قلنا التطعيم الثلاثي البكتيري ده اللي ما بياخدش الثلاثي بياخد الثنائي في هذه الحالة، لكن التطعيم شلل الأطفال ما فيش مشكلة طالما ان هو يعني تحت السيطرة وما فيش اي مشاكل. الطفل المصاب بالبرد والكحة او النزلة الشعبية يا دكتور؟ لو زكام عادي، كحة عادية نازلة، حتى كل ده ما فيش حرارة عالية لا تمنع التطعيم، حتى لو عنده سهال برضو لا يمنع التطعيم. ما يكونش بس ان هو واخد تطعيم قريب، يعني ما يكونش واخد الجرعة بتاعت شلل الأطفال أصلا في تطعيمه الأساسي، يعني لازم يبقى فيه فاصل على الأقل شهر ما بين التطعيمات بالذات الحية دي. دكتورة، يعني لو هياخد تطعيم اللي هو الرسمي بتاعه أو اللي موجود في شهادة الميلاد والمفروض ياخده، لو تطعيم شلل الأطفال كمان أسبوع من الحملة ياخد أنهي؟ يعني هو طبعا يفضل أنه هو تطعيمه الأساسي، مهم لازم زي ما بقول حضرتك يكون بينهم فاصل على الاقل يكون 4 اسابيع. ما ينفعش ياخد تطعيمين ورا بعض على طول، لان كده ما بيديش فرصه لجهاز المناعه انه يكون المضادات اللي هي اللازمه للتكوين المناعه ضد هذا الميكروب. فساعتها لا، لو هو فاضل له كم ايام بسيطه على التطعيم الاساسي، وهذا التطعيم يحتوي على شلل الاطفال، لا يبقى ياخد التطعيم الاساسي عشان ما ناخرلوش الجرعه. دكتورة، يعني إذا أخذ الطفل هذا التطعيم وحصل له قيء بعدها، هل يعاد مرة أخرى؟ طبعا لو حصل له قيء في خلال دقائق بعد التطعيم لابد أن يعاد، ولازم برضو ننبه على الأم أنها ما تردعش الطفل قبل التطعيم وبعده بساعة، ساعة قبل وساعة بعد، عشان تجنب القيء ده. وهذه دعوة لكل المستمعين، حب الدنيا. حب الدنيا، شوفها بنظرة إيجابية، ابعد عن النظرة التشاؤمية. اسأل نفسك سؤال، إزاي أفكر، إزاي أشارك، إزاي يكون لي دور في المجتمع، إزاي أكون إيجابي، إزاي أكون منتج فعال. مفكرش أن أحط عراقيل أو موانع أو كلمات سلبية أقولها لنفسي أن مش هقدر أو أني فاشل. بالعكس، اشتغل على إمكانياتي حتى لو بسيطة، مع العمل والاجتهاد هقدر أطور منها، وساعتها هكون شخص إيجابي، هقدر أشوف الدنيا بمنظور مختلف. ودايما افتكر ولكل مجتهد نصيب، ودايما افتكر انت كنت فين بنظرتك المحدودة، وبقيت فين أول ما طورت نفسك واشتغلت على إمكانياتك المحدودة ونقط ضعفك وخليتها إمكانيات متطورة منتجة وزادت ثقتك بنفسك. مع العمل والاجتهاد اوعى تكسل أو تضعف أو تقول الطريق طويل. حب الدنيا واعرف هدفك واشتغل عليه. دكتور محمد حسين، دكتوراه صحة نفسية وإرشاد نفسي من جامعة عين شمس. ومع لقائنا الأسبوعي يلا نعيش القيم، وضيفتي الأستاذة عزة أبو العز الكاتبة والناقلة. أهلا بيكي معنا في البرنامج. أهلا بيكي يا أستاذة منى. وكم من نماذج نسائية الحقيقة أثبتت وجودها في كل المجالات، لا سيما مجال الثقافة. رئيسة تحرير لمجلات، كاتبات مرموقات. تعالي نرجع لأديب شوية، يعني الفترة أبعد شوية. هي استوقفتني سيرة الأديبة العربية مي زيادة، وإحنا في أجواء الاحتفال برضو بذكراها. يعني تلك المرأة التي استحوذت على عقول وقلوب أرباب الفكر والقلم بثقافتها. مي زيادة المثقفة التي كانت بصمة وذات حضور ووهج ثقافي وأدبي كبير، ونشرت مقالاتها الأدبية والنقدية والاجتماعية في كبريات الصحف والمجلات. اشتهرت بصالونها الأدبي في شارع عدلي، كان بيقام كل يوم ثلاث منذ عام 1913. هذا يدل على أن الثقافة هي تلك القيمة الرائعة التي تمنح المرأة الحضور الطاغي، وكم شكلت تلك القيمة شخصيات الشاعرات والأديبات والملكات على مر التاريخ، وكان لها عنصر البطولة، فأن تظل بعض سير النساء حاضرة على مر التاريخ. وعندنا أمثلة، من يقدر ينسى الخنساء؟ الخنساء تلك الشاعرة الشهيرة التي عاشت بين عصري الجاهلية والإسلام، وقد عرفت بقوتها وصبرها وحبها لأخويها، واشتهرت بحزنها ورثائها على أخويها. كمان عندنا نموذج آخر، ولادة بنت المستكفي، كانت أديبة شاعرة اتخذت مجلسا لها وندوة بقصرها، وهي بنت الخليفة الأموي المستكفي بالله. وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أنها افتتحت أول نادي أدبي قبل أن تعرف أوروبا النوادي الأدبية، تخيلي، وده يسبق أوروبا بأكتر من 600 عام. أنا عايز أقول أن المرأة المثقفة أو الكاتبة أو النموذج الرائع زي مي زيادة ما جاش من فراغ. بالضبط، ده وليد تربية، وليد يعني فكر من الأسرة بداية. أنا دايما بقول إيه يا أستاذة منى، التعليم شيء والثقافة شيء أرقى وأعم. الثقافة محتاجة كتير، محتاجة قرايات، محتاجة مجهود، محتاجة اطلاع، محتاجة فهم، محتاجة وعي. الثقافة مش كلمة سهلة، كلنا ممكن معظمنا يكون متعلم، بس هل معظمنا مثقف؟ ده سؤال لازم المرأة المصرية تطرحه على نفسها، والأم المصرية تفكر فيه لأبنائها. إزاي أجعل من ابني طفل مثقف؟ ده مهم جدا. مثقف يقدر يتحاور مع أقرانه في كل الموضوعات طبعا الخاصة بيهم، لكن بيبقى إضافة. إضافة في أي مكان. عشان كده بقول إيه، بنكلم بقى الست المصرية بنقول لها إيه، احرصي سيدتي على أن تجملي عقلك بالقراءة وسعة الاطلاع، حتى وإن لم تكوني صاحبة موهبة أدبية. اوعي تفتكر أن الثقافة مقصورة على الكاتبة أو الناقدة أو الشاعرة، الثقافة مطلوبة مطلوبة للجميع، لكل الأمهات. تجملي عقلك، لأن تجميل الوجه إحنا كلنا عارفين، بنهتم بشفتنا وبنهتم بلبسنا، تجميل العقل كمان ده. نهتم بعقلنا. شبهني بغذاء الروح، وكنا اتكلمنا عن الموسيقى في حلقة سابقة أن هي غذاء للروح، ففي بعض المصطلحات كده هي فعلا ده واقع والله. أتمنى أتمنى كمان على كل ست مصرية أن يكون بيتك فيه مكتبة قيمة، كما تحرصين على اقتناء قطعة كده من الذهب أو الماس. القضية مش عندك وجود المكتبة، القضية في اللي يروح للمكتبة وجود المكتبة ويقرأ. لا حضرتك، وجود المكتبة بيجبر الموجودين داخل البيت ان هم يطلعوا على الكتب. حضرتك شايفه كده احيانا بياخدوها ديكور او مكمله للديكور. احنا مش بنتكلم بقى هنا في ربات البيوت من اجل الديكور، احنا بنتكلم من اجل الواقع الملموس. واحنا دايما بنقول للست المصريه ايه، نفذي على ارض الواقع. فيا ريت زي ما بنهتم بالصالون وبالسفره وبالكماليات الحياه داخل البيت، يا ريت كمان نهتم بمكتبه. مش شرط تكون مكتبه كبيره جدا، بس قيمتها موجودها، وان الطفل ينشأ ويظهر وهو في بيته مكتبة، ده شيء أساسي. بقول لها كمان زيني أفكارك بكل ما هو جديد ومفيد باطلاعك على جديد الفكر والأدب والفنون. تأكدي سيدتي أن جمال العقل باقي ودائم معك بثقافتك الواسعة، عكس الجمال الشكلي. معلش بقى، الجمال الشكلي مطلوب، لكن بمرور الوقت الجمال الشكلي بيزول، عمر جمال العقل ما بيزول. تسمحي لي أضيف إضافة؟ اتفضلي. وأقول لها كمان إن وجودك وسط مجموعة من الصديقات أو الجيران أو الأهل، وأنت بتتكلمي في كل الموضوعات عن وعي وعندك معلومات، هيحسسك إنك فخورة بنفسك، بيثبت حضورك. بس المثقفة بتثبت حضورها في أي تجمع بتوجد فيه. والآن مع المستشار القانوني للبرنامج، معالجة درامية أحمد السيد، أداء تمثيلي حمزة خاطر، نجاح حسن ومجدة إبراهيم، المستشار القانوني الأستاذ علاء الحلواني. اتفضل يا نجاح، ادي فلوس النفقة 1200 جنيه كده تمام. شكرا يا حمزة، بس خلي بالك خلي بالك ان المدارس بدأت والمدرسة عايزة القسط الاول. حاضر يا نجاح، يومين او ثلاثة بالكتير وهجيب لك فلوس المدرسة. هما كام؟ القسط الاول 2800 جنيه. حاضر يا نجاح، ممكن تندهي لي هدى علشان اسلم عليها قبل ما امشي؟ مش دلوقتي، اصلي عايزك في موضوع مهم. خير يا نجاح؟ محتاجة فلوس او اي حاجة؟ لا لا لا لا، كتر خيرك، بس في موضوع كده عايز اخد رأيك فيه. ياه، من قبل ما نتطلق عمرك ما طلبت اننا نتكلم مع بعض. مالوش لازمة الكلام ده يا حمزة دلوقتي، بصراحة انا متقدم لي عريس. الف مبروك يا ستي، تحب افرقلك شربات؟ ممكن تبطل تهريج؟ نفسي تبطل تهريج وتكمل موضوع مرة واحدة في حياتك جد. هو مش تهريج، انا ماليش دخل بجوازك، انت حرة. بس استني استني، وهدى بنتك هتعملي فيها ايه؟ انا اتفقت مع شوقي انها هتعيش معانا وهو وافق، يعني نفقت هدى لازم تفضل مستمرة. بس يا نجاح، عاوزة تتجوزي ده حقك، لكن راجل غريب يربي بنتي؟ لا ده مش غريب، ده شوقي ابن عمتي. انا قلت اللي عندي، وما تنسيش انك لما اتطلقتي مضيت على تنازل عن حضانة هدى لو اتجوزت. يعني ايه الكلام ده يا حمزة؟ يعني لو اتجوزت هدى هتعيش معايا، وده اللي مضيت عليه قبل طلاقنا وسجلناه في الشهر العقاري. لقيت ايه يا حمزة؟ انا هتجنن يا منى، ازاي ينقله هدى لجدتها من امها؟ هو انا مش لسه على خد الحياة ومش متجوز؟ اهدى اهدى بس يا اخويا، اهدى اهدى، ان شاء الله كل حاجة ليها حل. هي امها مش اتجوزت وكمان اتنازلت عن حضانتها؟ ازاي المحكمة تحول الحضانة لجدتها؟ الله يرحمك يا ماما، لو كانت عايشة كانوا نقلوا الحضانة ليها وكنا استريحنا. الله يرحمها، انا مش عارف اعمل ايه. انت رحت لنجاح؟ رحت لها يا ستي، وجوزها قابلني وقال لي ما تجيش هنا تاني لان بنتك عند جدتها، وروح شوفها هناك. معلش يا اخويا، معلش معلش، ما تزعلش نفسك. انا هتجنن، القانون يدي حضانة بنتي لجدتها وانا عايش؟ ايه الظلم ده؟ والعمل يا حمزة هتعمل ايه بس؟ مش عارف يا منى، ويا ريت الاقي حد يقول لي اعمل ايه. نصت المادة 20 من القانون والتي قررت الآتي: ينتهي حق حضانة النساء وبلوغ الصغير أو الصغيرة سن 15، وفي حالة زواج الأم من شخص أجنبي تنتقل الحضانة للمحارم من النساء كأم الأم ثم أم الأب فالأخوات الشقيقات. فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل الحضانة، أو انقضت حضانة النساء، انتقل الحق في الحاضنة إلى العصوبات من الرجال، ويترتب على ذلك في الحالة المعروضة أحقية الجدة أم الأم بحضانة البنت الصغيرة. وهذه الحالة من الحالات التي سيتم تعديلها في مشروع قانون تعديل الأحوال الشخصية المقدم للبرلمان بجعل الحضانة تنتقل للأب مباشرة واستبعاد أم الأم من الترتيب، ولكن حتى الآن لم يصدر القانون بعد. والقانون الحالي يرتب الحضانة لأم الأم في هذه الحالة. وهذه رسالة لمن يهم الأمر. الشائعات للأسف الشديد يعني بتؤذي هذا المجتمع، وإحنا عشان نواجه الشائعات دي لازم ناخد كلامنا من مصدر موثوق ومعلوم ومسؤول. ما ينفعش إن أخد معلومة من الممكن أن تؤذي المجتمع وتهدر يعني استقراره بسبب إن أنا وأنا قاعد كده في البيت نايم كده متكئ على أريكة أو على كنبة وأنا عمال أشير أي معلومات. ده من شأنه أن يؤذي المجتمع ويهدر سلامه الاجتماعي. إحنا عشان ما نبقاش مرة تانية في حالة انفلات أمني أو في حالة عدم استقرار أو في حالة عدم وجود سلام اجتماعي في بلدنا، يجب أن نتحرى المعلومات الصحيحة من مصادرها. في ناس مغرضين كتير في هذا البلد للأسف شديد، مش عايزين يخلوا البلد دي تستقر. في مؤامرات خارجية للأسف شديد شغالة ما زالت علينا بتستهدف أنها تفك هذا البلد وتماسكه وقوته ومنعته. هذا المجتمع مش هينهار، هذا المجتمع مش هينهار زي ما هم عايزين أبدا. هذا البلد في يوم من الأيام هيبقى أهم بلد في الدنيا فعلا. الكاتب الصحفي محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك. عبلة إبراهيم وبعض النصائح الهامة لكل ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، وإليك هذه النصائح المنزلية الهامة جدا لربة البيت، تقدمها لنا دكتورة نهى عز الدين، وهي دكتور مهندس بكلية الهندسة قسم عمارة وعضو بلجنة الطاقة نقابة المهندسين. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا وبالسادة المستمعين. ودايما بنحتاج لنصائح، مع الوقت بننسى، ولكن دايما عايزين نصائح إزاي نتعامل مع البيت، إزاي نتعامل مع الطاقة الموجودة في البيت. أكيد. نبدأ مع بعض ونقول دكتورة نهى، باعتبار اللي أنا بهتم بجزء الطاقة فعندي مجموعة نصائح عاوز أقول لست البيت عليهم. المشكلة في انقطاع التيار الكهربي أثناء غيابك كذا يوم عن البيت. أيوة. طبعا الفريزر فيه لحوم وفيه أسماك وفيه حاجات مجمدة. أيوة. أعرف منين إن الحاجة دي ما جاتش التيار الكهربي قطع مثلا فترة طويلة فالحاجة فسدت ورجعت اتجمدت تاني. أنا كسبت بيت مطلع السمك أو مطلع اللحمة متجمدة وهبدأ أطبخ، طب ما ده في خطر جدا لو كان التيار قطع ورجع تاني. أيوة. أعرف منين؟ بنقول بس الموضوع بسيط، أجيب كوباية مية متلجة وحطها في الفريزر، أحط عليها كوينت معدنية من فوق، هي كده كده متلجة فالكوينت هتفضل على الوش. أيوة. لو انقطع التيار الكهربي ورجعت اتجمدت تاني كوباية المية دي هيحصل إيه للكوينت؟ طبعا في القعر. فلكون اللي انا لقيت الكوينت في القعر معنى كده ان التيار الكهربي قعد مدة طويلة، فلازم تعملي تشيك على المواد الغذائية اللي عندك في الفريزر. أيوة أيوة. تاني حاجة بنقول الغاز. انا حضرتك مثلا كنت برضو غايبة عن البيت مثلا يومين ثلاثة اسبوع ايا كان السبب ايه، ورجعت للمنزل لقيت ريحة غاز فظيعة في الشقة. يا اخطر حاجة في حالة زي كده انك تولعي النور. طبعا كل واحده هتجري على كوبس نور عشان توردها. لا احنا بنقول الاول تجري على الشباك، تفتحي الشبابيك بتاعه الشقه كلها سواء حتى لو كانت الدنيا ضلمه برضو. افتحي الشباك اول حاجه، اهم حاجه الهواء والاكسجين يخشوا للشقه. بعد كده بعد التهويه بخمس عشر دقايق ابدا بقى افتح الاناره واشوف ايه السبب اللي مسرب عندي، لان بنقول الغاز مع الطاقه الكهربائيه ممكن بعد الشر هيعمل حريقه في البيت. ربنا يستر والناس كلها فعلا تاخد بالها. أرجوكي إذا كنت متغيبة عن المنزل لفترة، أول ما تدخلي البيت ما تفتحيش النور وشمي ريحة غاز، وشمي في ريحة غاز ولا لا. يبقى أهم حاجة نعملها لما نبقى جايين من بره وداخلين البيت نفتح الشباك، نفتح الشباك تحسبا لاي حاجه، تحسبا لاي حاجه. الموضوع مش هياخد وقت، بس يعني دقه في اداره ظروف المنزل. يا رب الامن والامان لكل اسره ان شاء الله يا رب. واكيد هناك مزيد من النصائح دكتوره نهى. في برضو حاجات ممكن ست البيت بتنساها. انا قافله الجهاز، طيب هو على وضع اون ولا اوف؟ يعني التلفزيون يبقى شغال مطفي بس هو على وضع اون. المروحه، التكييف، الحاجات دي كلها. الفيشه اصلا محطوطه في الكوبس هي بتسحب تيار كهربي حتى لو تيار ضئيل. انت اولى بيها، فواتير الكهرباء دلوقتي بقت عامله ايه. فالمهم بنقول ان ما تسيبيش شاحن الموبايل بدون شحن، ما بيشحنش الموبايل بس موجود في الفيشه. ما تسيبيش فيشه التلفزيون، ما تسيبيش الفيشه بتاعه السخان وانا ما بستخدمهوش. ما كل ده بيستخدم طاقه. وبتقولي هنا الفاتوره ارتفعت ليه؟ ده انا ما عنديش الاجهزه اللي تعمل كده. ما هكون ان الفيشه محطوطه ومتوصل التيار الكهربي حتى لو الجهاز مش شغال، ده بيسحب لك وقيمه مش كبيره مع تراكم الايام بقى. يعني حتى لو فيشه التلفزيون انا قفلته من المركز الرئيسي بتاع التلفزيون، حتى الفيشه بتاعه الكهرباء اشيلها، طالما بقعد كذا يوم مش هستخدمه يبقى اشيلها. لو هسافر، لو هنتقل لمكان بالظبط. تحسبا ليه؟ ارتفاع في التيار الكهربي او انخفاض في التيار الكهربي ممكن يحرق الجهاز. ممكن يجي يحصل ارتفاع مفاجئ في التيار الكهربي وما تعرفيش سببه ايه. تلاقي مثلا لا قدر الله بعض الاجهزه الكهربائيه اتحرقت لان الفيشه متوصله. فالتيار ماشي. اخر نصيحه ممكن اقدمها لست البيت، مواسير الغاز. دايما ست البيت بتفكر مواسير الغاز اللي ماشيه في الصاله، اللي ماشيه في المطبخ، اللي ماشيه في اوضه الاولاد ومعديه عشان توصل للحمام، اعمل فيها ايه؟ عاوزه اعملها بشكل جميل، عايزه تجمل الشكل، عاوزه تجمل الشكل. فبيقف مشكله كبيره قوي ان هي في بعض الستات بتجيلهم افكار يغطوها بالفويل بحيث تبقى شكل مفضل كده، ونحط عليها زرع اخضر بلاستيك، نحط عليها ورد. الحاجات دي خطر جدا جدا جدا جدا. ليه بقى؟ هقول لحضرتك، لان الفويل ده مع الوقت بيعمل نوع من انواع التآكل مع الماسوره، لان الماسوره بتبقى معدن. والفويل بيعمل تآكل مع الماسوره، فممكن مع حركه الهواء بقى لما بيجي حركه الورد والحاجات اللي انا حطاها على الفويل يبدا يعمل ايه؟ احتكاك. حتى لو مش ملحوظ بس مع الوقت ممكن يعمل تآكل في الماسوره تؤدي الى تسريب في الغاز. وطبعا الماسوره مغلفه، فانت حضرتك مش عارفه الثقب منين ولا المشكله جايه منين ومش جايه على بالك. انا في البوتاجاز نشم ريحه غاز، طب اقفل البوتاجاز، اقفل السخان، وهي المشكله مش في السخان ولا البوتاجاز. يبقى مواسير الغاز دي لا تجمل ابدا، لا تجمل ولا فويل ولا زرع ولا اي حاجه. وفعلا احيانا حتى المواسير اللي في المطبخ بنخاف من الزيوت تتراكم عليها فبنحط الفويل. ده خطر، خطر، خطر جدا، خطر جدا. الدهون مش هتاذيكي، مش هتاذيكي، لكن الفويل هيأذيك. الفويل هيأذيكي. ومع ما احنا بنتكلم يا جماعه مش في يوم ولا شهر، احنا بنتكلم ان حاجه بتقعد فتره طويله. فتره طويله فعلا. ربنا يستر ان شاء الله. وشكرا في نهايه اللقاء دكتوره نهى عز الدين، دكتور مهندس بكليه الهندسه قسم عماره. بشكر حضرتك. وبهذا عزيزتي المستمع نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.